بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. وصلنا إلى فصل الحيض من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى. قال: فصل في الحيض. والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما، وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وبعد 6 أشهر 20 يوما ونحوها، فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس المصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، وقراءتها جائزة، ولا يحل لزوجها وطء فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل من الحيض. الحيض عند الفقهاء هو دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، هذا تعريف علمائنا للحيض. ودم الحيض يكون أحمر داكنا أو أحمر يميل إلى السواد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. وهو حيض إن خرج من المرأة التي ذكرت في هذا التعريف للحيض، وهي التي يمكن أن تحمل عادة، سيأتي بيانها. أو يكون الحيض صفرة سائل أصفر، فالصفرة من ألوان دماء الحيض. أو كدرة، والكدرة ما كانت سائلا بنيا يشبه لون التراب إذا خلط بالماء، هذا أيضا من ألوان الحيض. و الصفرة والكدرة يعني إذا القول الذي رجحه كثير من المحققين، وهو قول في مذهبنا المالكي أيضا وعند بعض المذاهب الأخرى، هو أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض في أيام الحيض تعتبر حيضا، وأما إذا جاءت بعد زمن الحيض وبعد أيام الحيض فلا تعد حيضا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وإن كان هناك قول أنها لا تعد حيضا مطلقا، ولكن هذا القول الذي يسنده هذا الأثر وقال به محققون من علماء المذهب المالكي أيضا، وهو قول ابن الماجشون من أئمة المذهب المتقدمين. دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه، لابد أن يكون هذا الدم خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، يكون الحيض قد يكون هذا الدم قد خرج بنفسه حتى يعتبر حيضا. فإن خرج بسبب جرح أو مرض أو افتضاض، يعني مجامعة الزوج لزوجته البكر، ينتج عنه غالبا ينتج عنه الدم، فهذا لا علاقة له بالحيض. وتكلموا عن الدم الذي يخرج بسبب تناول دواء من الأدوية، إذا أخذت المرأة دواء فكان سببا لنزول الدم من قبلها من فرجها، فهل هذا يعتبر حيضا؟ ظاهر تعريفهم هذا أن هذا الدم ليس بحيض، ولهذا لا قالوا لا تخرج به من العدة، لأن العدة لابد أن يمر عليها 3 أطهار، يعني طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فهذا الدم لا يعد من الدماء التي تفصل بين الطهرين لأنه لم يخرج بنفسه. وما دام أنه ليس حيضا فهذا يعني أنها تصلي وتصوم لأن هذا الدم لم يخرج بنفسه. ولكن قالوا إنه تقضي الصوم بعد ذلك احتياطا، يعني لأنهم يراعون القول الآخر، أيضا القول الآخر موجود وهو أن له حكم الحيض. فهذا يعني فيما يتعلق بهذا القيد وهذا الفصل في التعريف ومحترزاته، خرج بنفسه فيخرج منه ما ذكرناه من الدماء، دم خرج بسبب مرض، دم خرج بسبب جرح، دم خرج بسبب افتضاض، دم خرج بسبب الدواء. من قبل من تحمل عادة، من قبل امرأة يمكن أن تحمل، وهي يعني المرأة التي بين سن 13 إلى سن 50، إذا خرج الدم بنفسه من قبل من فرج امرأة في هذه السن، سنها ما بين 13 سنة و50 سنة، فهذا حيض قطعا. عندنا مرحلة قبل ذلك، مرحلة المراهقة من 9 سنين إلى 13 سنة، لو خرج دم من بنت في هذه السن فإنها تسأل النساء، يعني تسأل النساء عن هذا الدم هل هو حيض أم لا، فإذا قالت النسوة، إذا قالت النساء هذا دم حيض فهو دم حيض، إذا قالت النساء نحن شككنا في أمره فهو دم حيض أيضا في حالة شكهن فيه. أما إذا قالت النساء هذا ليس بحيض فهو ليس بحيض، هذه فيما بين 9 سنين إلى 13 سنة. ومثلها من كانت قد وصلت إلى سن اليأس إلى 70، يعني المرأة في سن 50 إلى 70 في هذه 20 سنة إذا خرج منها دم فإنه تسأل النساء عن هذا الدم، إن قلنا إنه حيض أو شككنا في كونه حيضا فهو حيض، لكن إذا قالت النساء لا هذا ليس بحيض يعني فلا يعتبر حيضا. أما ما دون 9 سنين، ما خرج من دم من فرج البنت الصغيرة وهي دون 9 سنين هذا ليس حيضا قطعا، وكذلك ما خرج من العجوز التي فوق 70 هذا ليس بحيض قطعا، لا نحتاج إلى أن نسأل عنه النساء. هذا ما يتعلق بالتعريف. قال المصنف رحمه الله: والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، يعني قسم النساء باعتبار الحيض إلى مبتدأة وهي التي جاءها أول مرة، ابتدأها الحيض الآن يعني لم يسبق لها أن خرج منها دم حيض أول مرة، هذه نسميها مبتدأ، ليست لها عادة تمشي عليها بخلاف المعتادة النوع الثاني. المعتادة يعني سبقت لها عادة، لها أيام جاءها فيها الحيض ثم انقطع عنها، قد يكون يومين 3 4 5 يعني، والغالب 6 7 8 الغالب تكون هكذا، لكن قد يكون أقل وقد يكون أكثر. والحامل، لأن الحامل في مذهبنا تحيض، وإن كان الحيض في الحامل قليلا لكن إذا نزل دم من المرأة الحامل فإنه يعتبر حيضا. طيب الآن هو سيفصل أكثر الحيض، أكثر مدة الحيض لكل واحدة من هؤلاء النسوة. المبتدأ الآن أول مرة يأتيها الحيض، جاءها اليوم الأول والثاني والثالث واستمر، هل كل ما نزل منها نعتبره حيضا مهما كانت مدة نزول الدم؟ لا، قال أكثر الحيض 15 يوما. يعني هذه المبتدأة التي جاء الحيض أول مرة إذا استمر معها نصف شهر، إذا استمر معها 15 يوما، استمر الدم ينزل 15 يوما، هذا كله حيض. فإذا زاد اليوم 16 أيضا نزل الدم، لا، هذا اليوم 16 من الدم ليس حيضا، وإنما هو استحاضة، هو دم علة وفساد، هو دم لا يجعل المرأة يعني ممنوعة من الصلاة ومس المصحف والطواف وما سيأتينا مما تمنع منه الحائض. إذا استمر بها الدم 15 يوما فإنها على في نهاية اليوم 15 تغتسل ثم تصلي، وإن شاءت أن تصوم، أو إن كانت في رمضان يجب عليها أن تصوم، إن شاء زوجها أن يطأها أن يجامعها فله ذلك، لأن هذا اليوم 16 استحاضة وليس حيضا. فأكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ 15 يوما. طيب الآن المعتادة هي عندها عادة مثلا 7 أيام، جاءها الحيض من قبل واستمر بها 7 أيام، فنقول لها أنت معتادة عادتك 7 أيام. طيب في أحد الشهور لم يتوقف الدم عند اليوم 7 كما حصل في السابق، استمر الدم اليوم 8، ماذا تفعل؟ نقول اليوم 8 اعتبريه حيضا. استمر اليوم 9 ماذا أفعل؟ نقول لا، 9 أيضا اعتبريه حيضا. استمر نزل الدم في اليوم 10، نقول لا، اعتبري اليوم 10 حيضا. استمر الدم في اليوم 11، نقول لا خلاص، تزيدين على عادتك السابقة 3 أيام في حالة استمرار الدم. وهذا معنى قولهم كما سيأتينا في كلام المصنف أنها تستظهر ب3 أيام، تطلب ظهور أمرها وبيان حقيقة هذا الدم ب3 أيام إضافية على عادتها. هذه من؟ هذه المعتادة. إذا استمر بها الدم وتجاوز عادتها السابقة نقول لا، استظهري ب3 أيام، زيدي 3 أيام من أيام الدم هذا الزائد وأضيفيه إلى عادتك السابقة، فتتحول عادتك من 7 أيام إلى 10 أيام. وأما اليوم 11 على فرض أن الدم استمر أكثر من 10 أيام فهذا يكون دم استحاضة. معناها أكثر الحيض بالنسبة للمعتادة هو عادتها وزيادة 3 أيام استظهارا. فإذا جاءها الحيض المرة القادمة واستمر، كم عادتها تكون؟ تكون 10 أيام. خلاص 7 الآن انتهى، عادة 7 انتهت بزيادة 3 أيام، في الشهر الذي بعده تصبح عادتها 10 أيام، لأن العادة عندنا تثبت بمرة واحدة ولو بمرة واحدة. طيب افرض أن الشهر هذا الذي استمر بها الدم مرة أخرى لم يقف عند اليوم 10، استمر كما قلنا، فإن اليوم 11 يعتبر استحاضة. طيب استمر في الشهر الذي بعده، استمر 11 استمر الدم، نقول أضيفيه ل10 أيام، يعني سنطالبها بالاستظهار مرة أخرى بزيادة ثانية، زيادة 3 أيام أخرى، فيصبح اليوم 11 أيضا حيضا إذا استمر فيه الدم، واليوم 12 إذا استمر في الدم أيضا يصبح حيضا، واليوم 13 يصبح أيضا من أيام الحيض من أيام العادة الجديدة، نزيد 3 أيام. فإذا زاد اليوم 14 نقول لا، اليوم 14 هذا ليس حيضا وإنما هو استحاضة، يعني العادة صارت 10 أيام بعد الزيادة الأولى بعد الاستظهار الأول. فالشهر الذي بعده مثلا لو إن الدم استمر وتجاوز 10 أيام فنقول لا، استظهري مرة أخرى 3 أيام أخرى زيادة، فتصبح العادة 13 يوما. فإذا زاد اليوم 14 في هذه المرة الثانية من استمرار الدم نقول لا، لا نستظهر بأربعة أيام، لا نزيد أربعة أيام، نزيد ثلاثة أيام في كل مرة يستمر فيها الدم. في الشهر الذي بعده خلاص الآن تقررت عادتها 13 يوما. إن توقف الدم يعني في 13 يوما فبها ونعمة، إن استمر نقول لها اليوم 14 استمر في الدم زيديه إلى عادتك، إذا استمر الدم إلى اليوم 15 زيديه إلى عادتك، إذا استمر اليوم 16 هل تزيده إلى عادتها؟ لا، لا تزيده، لا تستظهر بثلاثة أيام، لأن الاستظهار بثلاثة أيام مقيد ومشروط بألا يتجاوز 15 يوما، يعني عندها تزيد اليومين هادو بس. لو نزل الدم في اليوم 16 فهو دم استحاضة. افرض أنها يعني مثال آخر، استظهرت بثلاثة أيام في كل مرة حتى وصلت إلى 14 يوما، تكون عادتها 14 يوما. فإذا الشهر الذي بعده مثلا استمر الدم بعد 14 يوما، نزل الدم في اليوم 15، نقول هذا أيضا يصبح حيضا. اليوم 16 لا يكون حيضا، كأنها زادت يوما واحدة. فالاستظهار بثلاثة أيام مشروط ومقيد بألا تتجاوز بالاستظهار 15 يوما، لأن أكثر الحيض هو 15 يوما. الحامل تحيض في مذهبنا، فإذا جاءها الحيض في الشهر الأول أو الشهر الثاني فهذه على الأرجح في مذهب المالكية أن حالها مثل حال غير الحامل، يعني لا تختلف الحامل في الشهر الأول أو الحامل في الشهر الثاني عن غير الحامل، إن كانت معتادة فعادتها أو استظهار ثلاثة أيام إذا استمر الدم كما سبق. ولو فرض أن امرأة حملت بدون حيض سابق فهي مبتدأ إذا جاء الحيض في اليوم الأول في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، فإنها يعني إذا انقطع الدم في 15 في خلال 15 يوما فتلك عادتها إن كانت مبتدأ، ولا تزيد بالدم عن لا تزيد باعتباره حيضا عن 15 يوما كما سبق في المبتدأ. فإذا كانت لها عادة فتمشي على حكم المعتادة، إما إذا توقف الدم فهو فبها وإلا تستظهر بثلاثة أيام، هذا في الحامل الشهر الأول أو الثاني. إذا دخل الشهر الثالث يختلف الحكم. المرحلة الثانية من المرأة الحائض هو دخول الشهر الثالث، إذا دخلت الحامل في شهرها الثالث والرابع والخامس، من بداية الشهر الثالث إلى نهاية الشهر الخامس، هذه الثلاثة الأشهر يكون إذا نزل عليها دم فإن أكثر مدة الحيض بالنسبة إليها 20 يوما، يعني نزل الدم على الحامل في هذه المرحلة الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس إلى نهاية الشهر الخامس، نقول لها عدي 20 يوم فيكون حيضك 20 يوم. إذا استمر الدم نزول الدم بعد 20 يوم فما زاد عن 20 فهو استحاضة وليس حيضا. طيب، المرحلة الثالثة والأخيرة للحامل من دخول الشهر السادس إلى وضع الحمل، السادس والسابع والثامن والتاسع أو إذا يعني تأخر الحمل، إذا نزل عليها الدم فإن أقصى مدة الحيض هي 30 يوما، تستحسب 30 يوما من نزول الدم وذلك حيض، فاليوم 31 يكون استحاضة بالنسبة للحامل في هذه المرحلة الأخيرة. هذا ما يتعلق بأكثر مدة الحيض بالنسبة للنساء في حالات الثلاث. طبعا ولم يتعرض لأقل مدة الحيض، ولكن أقل مدة الحيض هي دفعة أو دفقة واحدة، خرجة واحدة للدم، لكن لو أن خرج دم لوث الملابس فقط لم يسل ما فيش سيلان، يعني لم يقطر الدم أو يسيل، وإنما لوث الملابس الداخلية يعني فقط. هذا لا يكون حيضا إلا إذا استمر تلويث، إذا استمر بها مدة طول اليوم، وكل ما تدخل مثلا للحمام ترى يعني تغير وتنظف ولكن يتكرر ويستمر معه، هذا يكون حيضا. لكن مجرد إذا خرج يعني بدون استمرار، لوث الثياب بدون استمرار وبدون أن يقطر أو يسيل، هذا ليس حيضا. فأقل الحيض هو دفع خرج، أن يخرج للخارج، لأن الحيض في اللغة السيلان، فلا بد أن يكون يعني أن يقطر أو يسيل، أما مجرد أن يلوث الثياب فهذا ليس حيضا. فأقل الحيض هو هذا، يعني خرجة واحدة ولو كمية قليلة، وأكثره كما فصلنا يعني بالنسبة للنساء الأنواع الثلاثة. نعم. قال: فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. نقول يعني إن تقطع الدم يعني يعني يأتي دم أياما ثم تأتي أيام انقطاع للدم، أيام طهر، ولكن هذه الأيام أقل من 15 يوما من الطهر. يعني مرأة جاءها دم 4 أيام ثم انقطع عنها ساعات أو 3 أيام أو 4 أو 5 أو 14 يوما انقطع الدم، ثم جاءها مرة أخرى في اليوم 15 نزل الدم، فهذا يعني تضاف أيام الدم بعضها إلى بعض، نجمع أيام الدم، وهذا ما يعرف بالتلفيق في باب الحيض. قال: فإن تقطع الدم لفقت أيامه، لفقت أيام الدم، جمعت بعضها إلى بعض حتى تصل إلى عادتها إن كانت معتادة. فإن استمر الدم أو تقطع واستمر ونزل مرة أخرى بما يجاوز عادتها السابقة، تستظهر بثلاثة أيام حتى متفرقة، إذا فصل الحيض، إذا فصل الطهر بين أيام الدم، جاءت أيام طهر أقل من 15 يوم بين أيام الدم، فإنها تجمع بعضها إلى بعض إلى أن تصل إلى عادتها إن كانت معتادة، وإلى أن تصل إلى 15 يوما إن كانت مبتدأة. هذا بشرط أن تكون أيام الطهر الفاصلة بين أيام الدم أقل من 15 يوم. لكن لو أن جاءها الدم مثلا ثم انقطع عنها 15 يوما، هذا طهر تام، لأن أقل مدة الطهر 15 يوما. فإذا جاءها الدم لأيام ثم جاءها انقطع الدم 15 يوما ثم عاودها الدم مرة أخرى، فهنا لا يوجد تلفيق، لأن الدم الثاني بعد 15 يوما من الانقطاع هو حيض جديد، لأن 15 يوما من الانقطاع هذه أقل مدة الطهر، معناها الدم الذي جاء بعده هذه دورة جديدة. والحامل أيضا تلفق نفس الشيء على حالتها. نحن قسمنا الحامل إلى 3 أنواع: حامل في الشهر الأول والثاني لها حكم سبق بيانه، حامل من دخول الشهر الثالث إلى نهاية الشهر الخامس، 3 الأشهر هذه لها حكم، يعني أكثر الحيض عند 20 يوما، والمرحلة الثالثة والأخيرة من دخول الشهر السادس إلى الوضع، هذه المرحلة الثالثة يعني أكثر الحيض بالنسبة إليها 30 يوما، فهذه تلفق حتى تصل إلى مدة أكثر الحيض، كل واحدة في مرحلتها كما سبق بيانه. بالنسبة للأيام التي ينقطع فيها الدم بين الأيام الدم، يعني وينقطع أقل من 15 يوما، هذه الأيام طبعا المرأة مطالبة فيها بالاغتسال وبالصلاة، يعني إلا إذا ظنت أن الدم سيعاودها في وقت تلك الصلاة، يعني الآن دخل الظهر وانقطع عنها الدم، يعني أدخلت قطعة منديل أو قطعة قماش في المحل فخرج بدون دم ولا صفرة ولا كدرة، خرج جافا أو خرج برطوبة المحل، يعني اللي هي مش صفرة ولا كدرة ولا دم، هذا يسمى الجفوف، هذا معناها انقطع عنها الدم. فهذه عليها الآن أدن للصلاة، دخل وقت الظهر، دخلت للحمام، وضعت قطعة المنديل، لم تجد شيئا، لا دما في المنديل ولا صفرة ولا كدرة، نقول لا الآن أنت يجب عليك أن تغتسلي وتصلي الظهر، إلا إذا ظنت أن الدم سيرجع إليها، يعني فهذه يعني يختلف أمرها، لا تطالب بذلك عند بعض أهل العلم من المالكية. وكذلك بالنسبة للصوم، يعني لو انقطع عنها طيلة النهار في شهر رمضان فإنه يجب عليها الصوم، انقطع عنها الدم قبل الفجر ولو بلحظة يجب عليها أن تنوي الصوم، ما دام يعني وتصوم، فإن جاءها الدم في النهار يعني بطل صومها طبعا، وحرم عليها أصلا أن تصوم، ولكن إذا انقطع بعد المغرب فصومها صحيح. ثم ذكر رحمه الله ما تمنع منه الحائض، فقال: ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف، إلى آخر كلامه. لا يجوز للحائض أن تصلي أو تصوم، يحرم عليها ذلك، وإن فعلت فلا يصح منها، لا صلاة ولا صوم ولا طواف، لأن الطواف صلاة كما جاء يعني عن ابن عباس أن الطواف صلاة، نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لما حاضت في الحج. قال: ولا مس المصحف، لا يحل للحائض أن تمس المصحف، وهذا عند جمهور العلماء، الجنب والحائض لا يجوز أن تمس الحائض ولا الجنب المصحف، هذا في المذاهب الأربعة، لقوله تعالى، وسبق الكلام في الطهارة الصغرى في الوضوء الأدلة على ذلك. قال: ولا دخول مسجد، نعم، لا يحل للحائض أن تدخل المسجد، نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عائشة السابق منعها من أن تطوف بالبيت، يعني لأن الطواف صلاة ولأن فيه دخولا للمسجد، مسجد الحرام. قال: وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه، إذا طهرت المرأة فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قد جاءت معاذة العدوية إلى عائشة رضي الله عنها وسألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، الخوارج يسمون الحرورية نسبة إلى حروراء التي اجتمعوا فيها وقاتلوا الإمام علي رضي الله عنه. قالت لها: لست بحرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابتها بالنص بالامتثال يعني، ولم تكلمها عن الحكمة من وراء التفريق بين الصوم والصلاة، مع أن بعض العلماء ذكروا حكمة لذلك، قالوا إن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات وفي قضائها مشقة، بخلاف الصوم الذي يأتي يعني مرة في السنة، شهرا في السنة، فهو يعني أخف من قضاء الصلاة. وحديث عائشة طبعا رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة. ثم قال: وقراءتها جائزة، يعني بعد أن انتهينا من موضوع مس المصحف ودخول المسجد وأنها تقضي الصوم دون الصلاة، فقط نذكر ونضيف ما ذكرناه عند الكلام عما يمنع منه غير المتوضئ وهو مس المصحف. استثني مس المصحف للمعلم وللمتعلم، طالب القرآن أو المعلم أو الذي يريد أن يراجع خشية النسيان، ليس يعني ليس لا يأخذ المصحف ويمس المصحف من أجل قراءة التعبد، لا، إنما للتعلم أو ليعلم غيره كمدرس القرآن مثلا. هذا يجوز للحائض إذا كانت معلمة أو متعلمة، كذلك مثل غير المتوضئ يجوز لها أن تمس المصحف. وأما القراءة من غير المصحف فهي جائزة للحائض مطلقا، خشية النسيان أم لم تخشى النسيان، وبخلاف الجنب، الجنب لا يجوز له القراءة إلا للتعلم والتعليم أو للتعود كما سبق، ولكن لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن للتعبد. أما الحائض فيجوز لها أن تقرأ مطلقا للتعلم أو لغيره، القراءة بدون مس المصحف يعني من حفظها، كما يقال عن ظهر قلب تقرأ القرآن من حفظها، تقرأ القرآن عن ظهر قلب فيجوز لها. لماذا فرقوا بينها وبين الجنب؟ قالوا لأن الجنب يملك أمره، يستطيع أن يغتسل، فمنعوه من قراءة القرآن لأنه عليه أن يغتسل إذا أراد أن يقرأ القرآن. أما الحائض فما دام الدم نازلا عليها ولم ينقطع فإنها لا تستطيع أن ترفع الحدث. نعم. فلذلك قال المصنف هنا وقراءتها جائزة، ثم قال ولا يحل لزوجها وطء فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل من الحيض. هذا ممنوع آخر من الممنوعات عن الحائض وهو الوطء، الجماع. لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته الحائض في فرجها بالإجماع. الوطء، وطء الحائض في الفرج حرام بالإجماع. وفي مذهبنا وبعض مذاهب أهل العلم الأخرى أيضا الوطء فيما بين السرة والركبة حرام أيضا، إذن ما الذي يباح للرجل من امرأته الحائض؟ هو إما أن يستمتع بما بين السرة والركبة بغير الوطء، بغير الوطء بالذكر يعني، باللمس، بالنظر، بالمباشرة يجوز، وكذلك سائر بدنها. أو من فوق الحائل يعني. وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي، أن رجلا أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا حديث يعني رواه زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن أسلم تابعي فهو حديث مرسل، ولكن معناه صحيح ثابت. قال ابن عبد البر في التمهيد هذا معناه صحيح ثابت. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أصبغ من علماء المالكية أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض ولا يستثنى من ذلك إلا الجماع في الفرج، واستدلوا بحديث في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة قاطعوها، لا يأكلون معها ولا يشربون معها، يفرضون عليها العزلة. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة ورأوا اليهود يفعلون ذلك، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني خالفوا اليهود. ولذلك قال اليهود: لا يريد هذا الرجل، ما يريد هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا إلا خالفنا فيه. نعم. المهم قول المالكية ومذهب المالكية هو منع الوطء فيما بين السرة والركبة، وجواز الاستمتاع بما دون الوطء حتى فيما بين السرة والركبة. وهناك قول آخر يعني يجوز الاستمتاع حتى بالوطء فيما بين السرة والركبة، ولا يستثني من الإباحة والجواز إلا الوطء في الفرج. هذا المنع يستمر إلى الاغتسال من الحيض. طيب، لو انقطع الدم عن الحائض، توقف الدم لكن لم تغتسل، مازال لم تغتسل، أيضا لا يجوز لزوجها أن يجامعها، ولا أن يستمتع بما بين السرة والركبة بالوطء. طيب، هي انقطع عنها الدم وكانت مريضة لا تستطيع أن تغتسل، فتيممت يعني لتتطهر، هل يجوز لزوجها أن يجامعها بعد أن تتيمم؟ قالوا: لا، لابد أن تغتسل بالماء. واستدلوا بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ينقطع الدم. وتقدير الكلام في هذه الآية الكريمة: حتى يطهرن ويتطهرن بالماء. ودل على هذا التقدير قوله بعد ذلك: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وبذلك يكون قد انتهى من الكلام عن الحيض، ثم عقد فصلا للنفاس، والنفاس كالحيض في أحكامه. فقال: فصل في النفاس. النفاس كالحيض في منعه، وأكثره 60 يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا مؤتنفا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. قال: النفاس كالحيض في منعه، يعني النفساء تمنع مما تمنع منه الحائض، فلا يجوز للنفساء أن تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا للتعليم أو للتعلم، لا يجوز لزوجها أن يجامعها، لا يجوز لها أن تصلي، وهكذا. الحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة ولا تجب عليهما. نعم. قال: وأكثره 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما. ما معنى هذا؟ ما الذي ينبني عليه؟ معناه أنه إذا استمر بها الدم إلى ما بعد 60 يوما، اليوم 61 بعد الولادة كان الدم موجودا، فهذا يعتبر دم استحاضة، لا تعبأ به ولا تهتم له، عليها أن تغتسل كالاستحاضة في الحيض، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولها حكم، يعني لها حكم الطاهرات. طيب، إذا انقطع الدم قبل الستين في أي يوم من الأيام، ولو كان اليوم الأول، ولو كان يوم الولادة، بقي الدم ساعة ساعتين ينزل بعد الولادة ثم انقطع، عليها أن تغتسل وتصلي، كما لو انقطع الدم في أيام الحيض بالنسبة للحائض. وإذا رجع الدم فإنها تتوقف عن الصلاة والصوم، ولا يقربها، لا يأتيها زوجها. وننظر إلى الأيام التي انقطع فيها الدم، أيام الطهر هذه، نفس ما قلناه في الحيض. إذا وصلت هذه الأيام 15 يوما فهذه هي أقل مدة الطهر، الطهر الشرعي. معناها الدم الثاني بعد 15 يوما من انقطاع الدم هذا حيض جديد، يأخذ خلاص، يأخذ أحكام الحيض. لكن إذا كانت أيام الطهر، أيام انقطاع دم النفاس، أقل من 15 يوما، نعمل بالتلفيق كما قلنا في الحيض تماما. لكن هنا إلى كم نستمر نلفق إلى أن نصل إلى مجموع الأيام الدم إلى أن تصل إلى 60 يوما، فما زاد بعد ذلك فهو دم علة وفساد، دم مثل دم الاستحاضة، يعني يكون للمرأة فيها أو في ذلك حكم الطاهرات. وبذلك يكون قد انتهى فصل الحيض والنفاس أيضا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.